حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد موته من لفظ الله ورسوله عليه. اي نعم، في الامور الشرعيه، في الامور الشرعيه بعد موته، نعم في الامور الشرعيه فقط. الكونيه لو مثلا يقول واحد هل فلان سيحضر غدا، ما تقول الله ورسوله اعلم، لان الرسول لا علم له في ذلك. لكن الامور الشرعيه اعلم الخلق بها وهو محمد عليه الصلاه والسلام.